أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قطرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها فأخرجنا

لا تضيقوا الأبصار صدق الله العظيم.